يا نسرين ويا نسرين يا نسرين ضد والمود يا نسرين أما نشوشي تدر الموت يا نسرين ويا نسرين يا نسرين الشهوة يا نسرين ويا نسرين أدعو عليك لاعبتين وي I got you.